الزائدة عن الحد للإنسان أن يتخلف عن الجماعة ويصلي منفردا. قال من الأسباب أيضا أسباب التخلف عن الجماعة تقصير الإمام تقصيرا مخيلا. إذا الأول تطويل تطويل ممل والثاني قصر تقصيرا مخيلا. ومعنى تقصير مخيل أن يخيل بالأركان أركان الصلاة. وأولى هذه الأركان الطمأنينة. الطمأنينة فلا يطمئن إنما يصلي سريعا على عجل فلا يطمئن كالبعد حتى لا يتسع الوقت أن يقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم. لا يتسع الوقت أن يقول مرة تسبيحة. هذا اسمه ايه؟ تقصير مخيل. خفف في النهاية حتى أن تراها تنطر الغراب. فهنا لو أن يدع الصلاة وراء هذا الرجل ولو صلى منفردا. والأولى أن يبحث عن مسجد تقام فيه السنة. السنة في صلاة الجماعة، السنة في الإقامة، السنة في القراءة، السنة في إيذاء الإمام نفسه. قائم على السنة هو الليل حد. المساجد على هذا النمط كثيرة والليل حد. ما عدنا متعب مثل الزمان. مثل الزمان كنا نمشي نصلي وراء الرجل فإذا به مقطوع فعل ناقرة وراء تمشي المسجد بجوار على نفس النمط. تقول من هنا على نفس النمط فين وفين عشان تصل لمسجد سنة وقام تاخد نصف ساعة سيرا على الأقدام. لله الحمد لله الناس تابوا إلى عينهم وبدأوا يبحثون عن السنة والدليل وإيش صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف نصليها من التكبير إلى التسليم. فنعم الله كنا نعاني صحيح من قلب يقعد يسلم وين المسجد في المدينة هذه وين المسجد في المدينة الثانية وين المسجد الله هيقرأ على السنة ويصلي على السنة. كنا نعاني من هذا الحمد لله الآن أين مدى الغالب ولله الحمد الطمأنينة في الإمام السكينة الركوع التوسط في الصلاة لا إطالة مملة ولا تقصير مخيلة. فنحمد الله سبحانه وتعالى. قال وجملة ذلك أن الإمام إذا كان يطيل تطويلا زائدا عن السنة فيعبر بترك الجماعة إذا لم يكن بجوار مسجد آخر. لحديث جابر بن عبد الله أقبل رجل بناضحين وقد جنح البيت فوفق معاذا وصلى فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ سورة البقرة. تتحمل انت يا شيخ عمري؟ البقرة انت سيبها الشيخ ذكر المتوسط الشيخ الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه انت لو وراك حيلة وكبت طيب يقول او النساء شوف سورة البقرة او النساء فانضبط الرجل وبلغه ان معاذا نال منه يعني معاذ رضي الله عنه تكلم عليه وقع في نفسه وتكلم على الله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أو أفاتن ثلاثة مرار فلولا صليت بسبب إثم ربك الأعلى. سورة تناسب الوقت هذا وقت العشاء. أنت في الفجر تستطيع أن تطول بالناس ممكن المجمع يحتمل المغرب طال وطال الظهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بقدر 30 آية والعصر على النصف من ذلك طال وطال. تستطيع أنت تميز الناس وراء هل فعلا هناك من يحتمل من يطيق وتصلي وتقتدي بأضعف الدين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يريد الإطلاق ولكنه يسمع بكاء الصبي فيخبر لما يخشى من فتنة قلب أمه. وكان أرحم الناس للخلق عليه الصلاة والسلام، وكانت صلاته قصدا صلى الله عليه وسلم. انظروا قال فلولا صليت سبح اسم ربك العالم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. عن أبي مسعود البدري قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطير بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضبا في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن من المنفرين فمن أن الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير على الحاجة. وجود لنا من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإمام في الحديثين وأرشد إلى التخفيف. قال ابن عثيمين رحمه الله يعظم تطويق الإمام إذا كان طولا زائدا عن السنة. وقال وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة، يعني لم يستهل هذا المسجد في تطويق الإمام بجوار المسجد الآخر يذهب إليه ولا يقول أنا أروح البيت أو أصلي وحدي. لا، لم يجد هذا المسجد مسجد الثالث استطاع الإنسان يدرك ويستطيع الحمد لله الإنسان أن يميز ما هو المسجد الذي ليس فيه إطالة مملة ولا تقصير مخل. وكان التقصير المخل الذي لا يستطيع المأمور معه أن يطمئن الإنان الواجب في الصلاة من باب أولى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذا من باب أولى أن يكون عذرا من تطويل الإمام اللي هو إيه؟ التقصير المخل الذي يطيل في بعض أركان الصلاة. فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب، يعني معروف كنا من قبل في الرياض كان قديم يقول لك المسجد مسجد سريع. المسجد السريع ده مسجد سريع سرعة في غمض في غمض العين في لمح البصر خلص الصلاة. قدامك كان معروف يا شيخ إلى الآن موجود؟ موجود؟ إلى الآن؟ طيب بسم الله. المهم المسجد أبو سريع كثير كان من زمان يعني كثير في الفترة الأولى كثير من نوعها. طيب فإذا كان إمام المسجد يسرع إسراعا لا يتمكن به الإنسان من فعل الواجب فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد. إذا كان الآن الأعضاء ما سيذكرها لنا إن شاء الله. بسم الله. واحد المرض المخاوف على ضياع مالك ودافعت عن لديك من يخاف على ضياع مالك. المطر والريح الشديد. نعم المطر أو الريح الشديد البرد الشديد كذلك الظلمة الشديدة مع الإخوة. التطويل إيه؟ الممل التطويل الزائد عن السنة الممل أو التقصير إيه؟ المخل. طيب فوائد الباب. أول مسألة من فوائد هذا الباب من هو أحق الإمام؟ هذه مسألة لها فروع كثيرة في كتب الفقه. يقول الجواب الأحق بالإمامة الأقرب مع علمه بما يتعين من فقه الصلاة بما يجب ولا يجوز أن يفوته من فقه الصلاة. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرب.

إذا كان مع الإمام مصلي واحد فإنه يضرب عن يمين الإمام محاذيا له سواء بسواء لا يقف لا يقف إيه متأخرا بعض الناس يجده متأخرا أذن لا لسه لسه إن شاء الله لسه شوية خلاص المهم هيقف إيه إذا كان في واحد مع الإمام هيقف بجواره محاذيا إلى عقل القدم القدم قدم قال محاذيا له يعني إذا كان رجلا طب إذا كان الله ولو زوجته ولو أخته تصلي وراءك لأن المرأة وحدها صف باب الإمام البخاري قال باب المرأة صف المرأة وحدها صف وأنا صلى الله عليه وسلم صليت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه والعجوز من ورائه مع إن أنا صبي شاب صغير واليتيم ده أيضا صغير طب ما ممكن عجوز توجه جنبه هي امرأة كبيرة عجوز والعجوز من ورائه صف برضه لوحده تمام قال إذا كان مع الإمام مصلي واحد فإنه يقف عن يمين الإمام حاليا له طب فرضنا يا إخوة أنه وقفش عن يمين الإمام وقف عن يسار الإمام مخالف للسنة والصلاة صحيحة أنا بكلم هل الصلاة صحيحة أم لا هل تجزي الصلاة أم لا هذه مسألة لابد من نبحث الدليل على هذا أن ابن عباس وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقف على يمينه فحوله النبي عليه الصلاة والسلام فأتم الصلاة على ما مضى منها دل على أن ما سبق وإن كان خطأ الصلاة مسيئة وصحيحة طيب يقول محاذيا له لحديث جابر لما صلى لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفين فكنت خلفه فأخذ بأذنيه فجعلني عن يمينه وكذا صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر أما إذا كان مع الإمام أكثر من مصلي فإنهم يقفون خلفه مذهب عبد الله بن مسعود أنه إذا كانوا ثلاثة أن يقف بينهم لكن هذا مذهب واجتهاد وفق لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا نتبعه رضي الله عنه على هذا قالوا أما إذا كان مع الإمام أكثر من مصلي فإنهم يقفون خلفه لحديث جابر وفيه ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة لأن الحركة منها حركة محرمة ومنها حركة جائزة ومن حركة مكروهة على إخوة يقول فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمين ثم جاء جبار المصطفى فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أخرهما إذا كم مسألة الآن كم فوائد هذا الباب الآن سبقت معنا؟ ما هي الأولى؟ الثانية؟ الإمام الرضي أولى وكذا الرجل في بيت الثالثة موقف الإيمان من المأمومين يعني أين يقف الإيمان من المأمومين؟ هذه بعد المسألة المسألة الرابعة إذا صلت المرأة مع الإمام